إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الأخوة في الله الدرس 35 من دروس علم مصطلح الحديث، ولازلنا في النوع 23 وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله حول العدالة، تمم القول فيما يتعلق بالضبط. قلنا في المجلس الماضي أن الثقة يجمعها أمران أو تجتمع هي من أمرين، أما الأمر الأول فهو العدل أو العدالة، وأما الأمر الثاني فهو الضبط. وقد بيّن الشارح رحمه الله أو المؤلف كيف يعرف أو كيف تعرف العدالة، وسيتمم القول الساعة في كيفية معرفة ضبط الراوي. قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه. إذا وافق الراوي رواية الثقة فإن هذا يشعر أنه راوي ثقة أو أنه راوي ضابط لروايته، وعكسه عكسه، فإن لم يكن موافقا للثقة في روايته فإن هذا يعد قادحا في ضبطه، وبالتالي يكون غير ضابط. ثم يتكلم المؤلف رحمه الله حول مسألة أخرى، وهي بيان الجرح والتعديل ومتى يقبل أو لا يقبل. فقال: والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول. التعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول. عندنا جرح وعندنا تعديل. عندما نقول التعديل مقبول، إنما نتكلم حول التعديل فيما هو متفرد دون أن يقابله جرح. أما إذا قابله جرح فحينئذ نأتي إلى قواعد أخرى في الباب، إلى مسألة الجرح مقدم على التعديل، والجرح المفسر وما شابه ذلك. أما إذا جاءنا راوي قد عدل ووثق ثم لم يكن فيه جرح، فالأصل قبول تعديله. لماذا؟ لأن تعداد أدلة أو دلائل أو أسباب القبول أو التعديل كثيرة. سيقول: نحن هذا عدلناه لأنه روى رواية كذا، وهذه رواية وافق فيها الثقات، ولم يخالف ولم يشذ ولم كذا، وكان يحفظ من الحديث كذا وكذا. هذا كثير، والأصل في كل حامل علم أن يكون حاله هكذا، لذا كان قد هون أهل العلم من ذكر أسباب القبول أو أسباب التعديل. قال: فقبل إطلاقه، أي بمجرد ما يقال هذا ثقة دون أن يكون فيه جرح بالمقابل، تذكروا هذا جيدا، دون أن يكون فيه جرح فهذا يقبل على إطلاقه. قال: بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. فها هنا وقفة. أيضا إذا جاءنا راو ليس فيه تعديل أو توثيق ولكن فيه جرح، وهذا الجرح غير مفسر، فإننا نقبل جرحه. متى نقول لا نقبل الجرح إلا مفسرا؟ إذا وجه بتعديل جاءنا تعديل وجاءنا جرح، الجرح مبهم، فلان ضعيف، كلمة ضعيف ماذا تعني؟ طيب لا يستفاد منها شيء، لماذا هو ضعيف؟ ما هو سبب ضعفه؟ لماذا ضعف؟ فلا نقبل طالما أنه أصلا هو عدل رضا ثقة. لكن إذا قيل ضعيف ولم يقل فيه إنه ثقة أو لم يوثق، فهذا يجعلنا نقبل. لولا أن الرجل فيه شيء وفي حفظه شيء وفيه كلام ينزله ويسقطه عن درجة الاحتداث لما قيل فيه هذا الوصف بالجرح حتى ولم لم يكن مفسرا. قال: فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا. اختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، أي فيضعف الراوي بسبب هذا الجرح المفسق، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره. يعني قد يكون هذا الشيء جارح عنده وليس كذلك عند غيره، أو جارح عند غيره وليس كذلك عنده، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا: من ذلك ما نقل عن بعضهم أنه قيل له: لما تركت حديث فلان؟ ترك روايته ولم يروي عنه. فقال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. البرذون هو الحمار، فتركت حديثه. قال: ومنها أنه سئل بعضهم عن حديث لصالح المري فقال: ما يصنع بصالح؟ يعني كيف تقبل هذا وصالح المري فيه؟ قال: ذكروه. يعني لماذا؟ قال: ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فانتخط حماد، يعني فهموا من انتخاط حماد عند ذكره صالحا المري أنه مردود أو أنه غير مقبول. هذا أيضا ليس بجرح، هذا ليس بجرح، مع أن صالح المري بالمناسبة فيه كلام، صالح المري نفسه فيه كلام في الحقيقة. نعم، لكن المؤلف ضربه مثلا لما قد يظن أنه جارح أو سبب يجرح به الراوي وليس هو كذلك. قال الشيخ أبو عمرو وهو ذو الصلاح، لنطلق أبو عمرو في هذا الكتاب إنما مراد به أبو عمرو ابن الصلاح. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وهذا كلام حق، ولكن على أي وجه ننزله؟ على أي وجه ننزله؟ على إذا لم يقابله التعديل. أما إذا قبل بتعديل فإننا فعلا لا نقبله إلا مفسرا، لكن هناك راو ضعيف ولم يعدله أحد وقيل فيه ضعيف ومتروك كذا إلى آخره، فهذا نقبله بلا شك، لأننا لو لم نفعل حقا لا نسد بذلك باب كبير من العلم. وأجاب، يعني ابن الصلاح أجاب وتمم مسترسلا البحث، وأجاب بأن إذا لم نكتفي به وتوقفنا في أمره، يعني إذا مثلا قلنا هذه الكلمة كما أننا لا نكتفي بها ولا نقبلها ماذا نفعل؟ قال: يعني على الأقل نتوقف في أمره. والتوقف هو في الحقيقة عدم توثيق، وهو في الحقيقة أيضا باب من أبواب التجريح. ألا ترى لو أن هناك حديثا فيه من لم يجرح لكنه أيضا لم يعدل، ماذا نقول؟ ما هو حكمه؟ والجهالة، حكم الجهالة. إذن كأننا أهملنا ما قيل فيه من جرح، ولكن الجهالة بحد ذاتها جرح، فهي تدخله ضمن قائمة وعداد أصحاب الأحاديث الضعيف. قال وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت، يعلق الشيخ أو الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله يقول: قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، يعني المتخصصين لعلم الحديث، فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب. أيضا هذا متى نقول نكرر؟ إذا لم يواجه بتعديل، فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن. ما هو الفرق بين الاطلاع والاضطلاع؟ الاطلاع هو النظر واتساع الرؤية، أما الاضطلاع فهو الانهماك. يقال فلان اطلع في هذا الأمر يعني انهمك فيه وانشغل به، فهذا الفرق بين الاطلاع والاضطلاع واطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصار والديانة والخبرة والنصح. تأملوا هذه الأوصاف الأربعة: الإنصار، الديانة، الخبرة، النصح. هذه الأوصاف الأربعة إذا وجدت في عالم كان هذا العالم لا شك من أهل الفن ومن أهل الشأن ومن أهل العلم ذوي القدم الراسخ فيه. قال: لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، يعني إذا جاء اتفاق منهم على تضعيف راوي معين ولو تضعيفا مجملا، فهذا لا شك أنه مرجح على ماذا؟ مرجح أو عفوا مرجح لتجريحه وعدم قبول حديثه. قال: لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. أقول عندما يقول كذاب، هذا جرح مبهم أم مفسر؟ هذا جرح مفسر، كذاب مفسر، هذا جرح مفسر. إذن هذه يعني كلمة لعلها من سبق القلم، وإلا فإن الكذاب لو جاءنا قول بالكذب أو حكم بالكذب من محدث واحد عن راو ولو وثق، فإن هذا كاف لربه. لماذا؟ لأنه مفسر، لأنه مفسر. أما كلمة متروك فمبهم، متروك لماذا ترك؟ كلمة ضعيف لماذا ضعيف؟ أما كذاب لأنه كذاب، كلمة كذاب نفسها تدل على المعنى الذي ترك بسببه أو ضعف بسببه هذا الرجل. قال: فيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالده في مثل هذا وقفة في موافقتهم، يعني لا يتوقف في النظر في كلام هؤلاء الأئمة، هل نقبله مفسرا أم غير مفسر؟ مباشرة الماهر من أهل العلم يقبل قوله ولا يتردد فيه. لماذا؟ قال: لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث، لا يثبته أهل العلم بالحديث. لم يقل لا يثبته أهل العلم، لأن كلمة العلم كلمة شاملة لكل أنواع العلوم، بينما لما يقول لا يثبته أهل العلم بالحديث قيد وجعل الرافضين أو غير القابلين لهذا الحديث هم من؟ أهل الحديث. لذلك رحم الله من قال: أهل العلم من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، وقالوا: يؤخذ كل فن عن أهله. هذه من قواعد العلم، يؤخذ كل فن عن أهله، وهذا شيء طبيعي. أنت لا تسأل الفقيه الذي يشتغل بالرأي والقياس ويشتغل بالأقوال والتفريع والتخريج وتخريج الفروع على الأصول، لا تسأله تقول له: هذا الحديث رواه ابن مردوي فماذا حكمه؟ هو في غفلة عن هذا، ومن النادر من يعرف هذه الأمثال. وكذلك لا تسأل المحدث عن كلمة في علم المنطق أو في علم مثلا الفلسفة أو ما شابه ذلك، تسأله في علمه، وقد يكون صاحب توسع في علوم أخرى، لكنه أيضا ليس كتوسعه وكعظمة اتساع علمه في فنه الذي هو فيه. إذن كل علم يؤخذ من أهله، وهذا كما قلت أمر طبيعي. فإننا نرى أن كل أحد لا يأخذ أي أمر إلا من عند أربابه. فأنت إذا أصيبت لا سمح الله ولا قدر بألم في أسنانك، لا تذهب عند طبيب الباطنية، إنما تذهب عند طبيب الأسنان. وهكذا أهل العلم لا يتكلموا على الحديث الفقهاء أو المفكرون أو ما شابه ذلك، بينما نرى اليوم يرحمك الله بينما نرى اليوم لضعف العلم في النفوس ولرقة الدين في القلوب والعقول والعياذ بالله نرى بعض الناس الذين يوصفون بأنهم مفكرون ويوصفون بأنهم من أهل الشأن في العلم والنظر والرأي يتكلمون على السنة وينقدونها ويردونها. يقول هذا حديث غير صحيح. تقول له لماذا؟ قال لم يدخل عقلي أو لا أعقله. سبحان الله، إن أنت لم تعقله فقد عقله غيرك، إن أنت لم تفهمه فقد فهمه سواك. لذلك العقل لا يضبط الحكم الشرعي، إنما الحكم الشرعي هو الذي يضبط العقول. وهذه بلية ابتلينا به تلين بها من أمثال الغزالي وضربه أو أضرابه. قال ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. يعني بمجرد أن أهل العلم بالحديث قالوا هذا حديث غير مقبول فهذا كاف أن يرد. لماذا؟ لمجرد أنهم قالوا هذه الكلمة. ولكن هذا الكلام في الحقيقة يعني حاجة إلى نوع نظر. يعني لو أننا رأينا مثلا حديثا يعله أبو حاتم أو يعله محمد بن إسماعيل البخاري أو يعله علي بن المديني أو يعله أبو زرعة الرازي، وهؤلاء أئمة العلل المشهورون، لو رأينا واحد منهم يعل حديثا قل هذا حديث معلوم أو فيه علة خفية أو ما شابه ذلك، ثم درسنا بما أحاط به علمنا ومعرفتنا درسنا هذا الحديث ولم يتبين لنا قادح به، فلا نستطيع أن نقول مجرد هذه الكلمة تجعلنا نقبل أو نقبل هذا الرد ونرفض هذا أو نقبل هذا الرد ونستجيب لهذا الرفض، وإنما أقول لابد من عرضه على القواعد، لأن قواعد أهل العلم قواعد مسلمة لها أصولها وجذورها. لذلك رأينا أحاديث مثلا يضعفها أبو حاتم وقد صححها البخاري أو العكس، فنحن لسنا مقيدين بأن نقلد عالما أو آخر، ولكن ننظر إلى الحجة التي يقودها هذا العالم أو ذاك في تثبيت الحديث أو رده. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول فيه: اختلفوا في الجرح والتعديل، هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟ هل يقبل الجرح والتعديل، هل يقبل كل واحد منهما مهملا هكذا من غير ذكر الأسباب التي تؤدي مثلا إلى قبول الجرح والتعديل؟ قال: فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه. إذن اختلفوا، بعضهم قال لابد من ذكر السبب وبعضهم في الجرح والتعديل معا، بعضهم قال لابد من ذكر السبب في التعديل، بعضهم قال يقبل التعديل من غير ذكر السبب، يعني أقوال مختلفة. قال: وشرط في الجارح بيان السبب مفصلا، هذا الكلام عن التعديل، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. أكرر، هذا الكلام صحيح في مقابلة التعديل، أما إذا كان منفردا، إذا كان الجرح منفردا دون مواجهته بتعديل أو دون مواجهة تعديل به فهو حينئذ يكون مقبولا. قالوا: اعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، فالأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح. وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. أقول: فإن بحثنا ولم نجد ما يحصل لنا الثقة به، وهو أصلا جعلنا هذا نتوقف في أمره، هل نحشره في زمرة أصحاب الأحاديث الضعيفة أم في زمرة أصحاب الأحاديث الصحيحة؟ واضح بلا شك أنه من جملة أصحاب الأحاديث الضعيفة، لأنه ليس فيه تعديل. أقول بل لو لم يرد فيه هذا الجرح المبهم ولم يصب فيه تعديل فهذا يجعله مردودا. قال وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل أو التعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرا أي إذا كان الجارح أو المعدل بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله. هذه شروط من؟ هذه شروط أصحاب الجرح، هذه شروط أصحاب الجرح. ما يتكلم عن المجروحين، ولم يتكلم هنا عن صفات الجارحين أو المعدلين، ولا يتكلم عن صفات المجروحين أو المعدلين. قال السيوطي في التدريب، التدريب هو تدريب الراوي كما ذكرنا مرارا، ماذا يقول؟ يقرأ، اقرأ لي صفوان، ايش مكتوب عندك؟ الراوي أبي بكر، الراضي أبي بكر. أيضا النسخة الأخرى أخ نظام، نضال الراضي. إذا هاتان النسختان فيهما الراضي وهو خطأ، إنما هو القاضي، إنما هو القاضي وهو اختيار القاضي أبي بكر. النسخ الموجودة بين أيدينا كلها فيها الراضي أبي بكر، والصواب أنه القاضي. والقاضي أبو بكر إذا أطلق إنما يراد به أبو بكر من؟ لا، الباقلاني. نعم. قال ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. قال واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر السخاوي والسيوطي إذا قال شيخ الإسلام يختلف قولهم عن قول غيرهم من بعدهم عندما يقولان ماذا قال شيخ الإسلام. إذا قال هذان قال شيخ الإسلام إنما اقتصدان به حافظ بن حجر، وإذا قال من بعدهم أو من قبلهم بقليل أيضا شيخ الإسلام فإنما اقتصدان به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا. قال فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد الأئمة هذا الشأن، انتبهوا، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد سائلا من كان إلا مفسرا. إذن الآن النقطة الأولى، إذا كان الجرح مجملا وهو موثق هل يقبل؟ إلا إذا كان مفسرا. لماذا؟ قال لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي بين واضح، ولا يكون الأمر جليا وبينا واضحا إلا بماذا؟ إلا بذكر السبب وذكر الحجة والدليل. قال فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه، في دينه من حيث العدالة وفي حديثه من حيث الضبط. أحسن، اعتبروا حاله أي استقرأوا، فهذا هو المقصود باعتبارها هنا. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس. يا سلام، وهم أيقظ الناس، يعني أشد الناس يقظة وأشدهم تنبها. قال فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، أمر يعني إلا بأمر أي إلا بشأن، إلا بقول واضح صريح بين. وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر، فإن خلى أي الراوي، إن خلى الراوي عن التعديل وكان فيه تجريح قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وهذا هو الشيء الذي ذكرناه ولله الحمد قبل أن نقرأ كلمة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، تأملوا هذه الكلمة من الإمام ابن حجر في وصف الإمام الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام، لم يكتفي بأن يقول وهو من أهل الاستقراء، بل قال من أهل الاستقراء التام. وحقا لو نظرتم للذهبي رحمه الله وساعته العلمية وعظمة معارفه الحديثية رأيتم حقا أنه من أهل الاستقراء التام. ولكن هل كونه من أهل الاستقراء التام يعني أن كل ما يقوله صدق، أو لا أقول صدق أستغفر الله، هل كل ما يقوله صواب خال عن الخطأ والغلط؟ هذا أمر لا يقال في البشر العاديين، وإنما هو يقال في الملائكة وفي الرسل. لكن كلام مثله يقبل بخلاف غيره، فإن غيره قد لا يكون مثله في درجة إتقانه وضبطه واستقرائه. قال الذهبي: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. يعني هو لا يريد بقول اثنان ها هنا العدد بحد ذاته، وإنما أراد شيئا آخر، أراد أنه لم يجمع العلماء على توثيق رجل وهو في نفسه ضعيف، أو تضعيف رجل وهو في نفسه ثقة. لابد أن تجد في الضعيف الذي وثقه جماعة أن ضعفه آخرون، والعكس بالعكس والعكس بالعكس. وهذا من تمام حفظ الله لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك جاءت الحدد عند أهل العلم والتفصيلات والأدلة والبراهين والمرجحات تبين لنا أننا نقبل قول المضاعف هنا ونرده هنا، أو نرفضه هنا ونستجيب له هناك. قال: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمعوا على تركه. وهذا في الحقيقة مذهب لم يعمل به أحد من أهل العلم، حتى النسائي نفسه رحمه الله لن يستقر قوله على هذا الكلام من حيث التطبيق العملي لهذا القول الذي هو قد أصله وقد ثبته. لذلك نراه هو يضعف روايات قد وثقها، أو عفوا يضعف رواة قد ضعفهم غيره، أو العكس. إذن كيف يقول أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه فهو أول المخالفين فضلا عن غيره. فهو قد يختار أحيانا بعض الأقوال التي فيها توثيق رجل أو تضعيفه. قال وها هنا تعليق مهم للشيخ حمد شاكر رحمه الله: والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل، بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها. من يلخص لنا المذهب المختار في قبول الجرح والتعديل عند اختلافهما وعند يعني موافقتي، أو عند ذكر الجرح دون التعديل وهكذا؟ إذا كان قبل التعديل مطلقا. طيب والجرح؟ لأن أنت قلت إذا كان هناك تعديل وجرح قبل التعديل مطلقا، حتى ولو كان الجرح مفسرا. هذا طبعا مقبول صحيح. يعني يقبل الجرح اذا كان مفسرا. نعم احسنت. حتى ولو لم يكن. نعم. واذا كان هناك جرح وتعديل. لا، اذا كان هناك جرح ولم يكن هناك تعديل والجرح مبهم. نعم، يعني يقبل الجرح، وان لم نقبله فاننا نعتبره مجهولا. يعني الان عندنا راو جرح لكن هذا الجرح مبهم، ثم لم ليس فيه تعديل. لو قبلنا الجرح او لم نقبله فان حديثه مردود. لماذا؟ لاننا ان قبلنا حديثه، ان قبلنا عفوا جرحه فهو مجروح، وان رددناه فهو مجهول. فعلى الحالتين هو مردود الرواية. يعني. قال ابن كثير: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم يعني الجرح أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم. الصواب باختصار في هذا النزاع أنه لا يلتفت إلى الأحفظ ولا إلى الأكثر، وإنما يلتفت إلى العلة أو إلى سبب الجرح. فقد يكون هناك مثلا الإمام شعبة يقول عن راوٍ بأنه ثقة، وهو شعبة من رواة الحديث، ويأتي من هو دون شعبة فيقول لا هذا ضعيف لأنه سيء الحفظ بدليل أنه روى كذا وكذا من الأحاديث فخالف فيها ولم يضبطها. حينئذ هل نقبل قول شعبة وهو الأحفظ ونترك قول من دونه، مع أن قول من دونه هو المؤيد بماذا؟ بالدليل والحجة، وقوله ماذا؟ كان خاليا عن ذلك. لا، إنما نقبل قول من دونه لأنه وفق لماذا؟ بالحجة والسبب الذي به يرد الحديث أو ترد ثقة الراوي، وحينئذ يكون مجروحا. تعليق للشيخ أحمد شافر يقول: إذا اجتمعت الراوي جرح مبين السبب، كلمة مبين السبب إيش تعني؟ مفسر. إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم، وإن كثر عدد المعدلين، وإن كثر عدد المعدلين، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، المعدل وثقه على ما يعرف، وهذا أمر قد يستوي فيه الناس، لكن يأتي واحد يقول لا بل أنا أعلم أن فيه ما يجرحه، فهذا الذي علم ما يجرح به ذاك هو في الحقيقة زيادة علم عن من وثقه. فحينئذ لو كانوا أولئك كثيرين فإن الجرح ولو جاء من واحد فإنه يكون هو الأقوى قبولا والأرجح حجة. قال: لماذا يقدم الجرح وإن كثر عدد المعدلين؟ قال: لأن مع الجارح، السبب الأول، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل، السبب الثاني، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، هو ما قدح في دينه ولا قدح في عدله إنما قدح في روايته، لأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. عن من؟ عن المعدل. أحسن. قال: وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب، قاله السيوطي في التفريق. إذن الكلام في الحقيقة نفسه، لكن فيه نوع تفصيل. يعني إذا جاءنا معدل ومجرح، المعدل عدل والمجرح جرح، فالأصل إذا كان المجرح ذكر السبب أنه يقبل، إلا في حالة واحدة: إذا علمنا أو فهمنا من المعدل أنه عرف على هذا السبب لكنه سبب مردود أو غير قائم، أو أن هذا السبب قد زال عن ذلك المجروح، فحينئذ يكون هذا السبب المفسر مردودا. لماذا؟ لأن المعدل قد عرفه وتجاوزه وأظهره ونقضه بالوقت نفسه. قال المؤلف ابن كثير رحمه الله: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. قوله على الصحيح يعني على الصحيح من الأقوال، فهو يشير بذلك إلى أن المسألة مختلف فيها، هل يكفي قول الواحد في التعديل والتجريح؟ اختلفوا، ما هو القول الصحيح؟ هو ما اختاره مصدرا به بحثه، ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. قال: وأما رواية الثقة، طبعا هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر يقول: وحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني، انتبهوا، أبو بكر الباقلاني القاضي، إذا أطلق القاضي أبو بكر يراد به أبو بكر الباقلاني، وحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني، ويجوز أن تكون الباقلاني نسبة إلى الباقلاء أو الباقلاء. ما هو الباقلاء؟ الفول، الفول، نعم. قال وحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت للشهادة أو للرواية. انتهى عراقي. إيش يعني انتهى عراقي؟ يعني أن هذه الفائدة مأخوذة من كتاب الحافظ العراقي المسمى التقييد والإيضاح، التقييد والإيضاح لموثق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، وإن كان هو مطبوعا باسم التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح، وأما اسمه الحقيقي التام الذي تركه عليه مؤلفه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. أقول قوله لا يقبل في التزكية الأسنان، هذا قول إن قاله فهو من حيث أو إن قرر من بعض أهل العلم فإنه من الناحية العملية غير مقبول. فإننا نرى في كتب الجرح وكتب التعديل وكتب التخريج وكتب التعليل وكتب السنن والمسانيد نرى قبول تعديل راو بقول واحد أو بقول واحد من أئمة هذا الشأن، بقول واحد من أئمة هذا الشأن كفى فقط. قال وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، قول أنه يقبل وقول أنه لا يقبل وثالثها، طبعا المؤلف يختصر لذلك قال ثالثها، قفز عن القول الأول قول الثاني، لأن القول الأول أنه يقبل، القول الثاني أنه لا يقبل، والثالث هو الذي فيه التفصيل. قال ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص أو ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. وأنا أقول أيضا وهذا واضح ولله الحمد، ولكن هناك تعليقات كثيرة. أولها قوله إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، طبعا رد المؤلف هذه الكلمة، وأنا أزيد ردها بشيء لعل ذكرته فيما مضى، أنه قد استقرأ بعض أهل العلم المعاصرين كل الرواة الذين قيل فيهم لا يروي إلا عن ثقة، ثم بحث أو بحث هذا العالم عن هؤلاء الرواة وعن مشايخهم، فرأى في كثير من مشايخهم ضعفا، رأى في كثير من مشايخهم ضعفا، فدل هذا إلى أن أو على أن هذه القاعدة لا تقبل هكذا مطلقا، لا تقبل هكذا مطلقا. النقطة الثانية، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، نعم لا يكون توثيقا له على الصحيح، ولكن عندي مسألة، لو قال حدثني فلان وهو ثقة هل يختلف قوله حدثني فلان وهو ثقة عن قوله حدثني الثقة دون أن يذكر من هو هذا الثقة ودون أن يسميه؟ هل هناك خلاف أم لا؟ نعم هناك خلاف، الحقيقة هناك خلاف. لما يقول حدثني الثقة هذا الثقة مبهم، لماذا أبهمته وهو ثقة؟ لكن لما يقول حدثني فلان فيذكر اسمه ثم يقول وهو ثقة هذا توثيق منه، حينئذ نأتي نعتبر قوله، ونأتي بماذا؟ للقواعد آنفة الذكر، إذا جاء الجرح معد مبهما أو مفسرا والتعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل، يعني نأخذ قوله كأنما هو قول كأي قول من أقوال أهل العلم، ثم نضعه على الميزان الذي نتكلم أو بيناه وتكلمنا فيه. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يريد بهذا أن الراوية لابد أن يسمي شيخه ويصفه بأنه ثقة حتى يكون معينا، يعني معروف العين. أما إذا قال حدثني الثقة فقط فإنه من باب الراوي المبهم، فإنه من باب الراوي المبهم، والراوي المبهم حكمه حكم حكم المجهول، حكم المجهول، بل هو أشد من حكم المجهول، لأن الجهالة قسمان، جهاله حال وجهاله عين. هذا ليس مجهول الحال فحسب، بل انه مجهول العين، لان انا لم اعرف عينه ولا بصيقه لا نعرفه، وبالتالي لا نعرف حاله. قال وكذلك فتي العالم. قال هذه الكلمه يقولها الامام ابن كثير عمن؟ عن ابن الصلاح. قال يعني ابن الصلاح وكذلك فتي العالم او عمله على وفق حديث. وفق، لا نقول وفق، كثير من الناس يقولون وفق، هي وفق. وكذلك فتي العالم او عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. يقول المؤلف الامام ابن كثير قلت وفي هذا نظر، اذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث او تعرض للاحتجاج به في فتياه او حكمه او استشهد به عند العمل بمقتضاه. يعني هو لم يقبل هذا القول مطلقا من الصلاح، ولكن يعني جعله مقبولا الا في حالات. الحاله الاولى انه اذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث. الحاله الثانيه انه تعرض للاحتجاج به في فتياه او حكمه او استشهد به عند العمل بمقتضاه. وانا اقول في الحقيقه بان هذا الكلام هذا التعقيد من ابن كثير غير صحيح، وان كلام المؤلف هو الصحيح، يعني ابن الصلاح، كلام ابن الصلاح هو الصحيح. فتي العالم او عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له الا في حاله واحده، وهو ان يكون هذا العالم من اهل الحديث، وليس فقط من اي اهل حديث، وانما من النقاد المعروفين بالاعتدال والمعروفين بالضبط في الروايات والجرح والتعديل والنظر التديد وما شابه ذلك. اما اذا عرف ذلك عن فقيه مثلا، او عرف ذلك عن امام لكنه معروف انه من المتساهلين، او ايضا بالمقابل من المتشددين، فهل يكون عدم قبول المتشدد لحديث هل يكون ردا له كما قبلنا قول ذاك؟ لا، فإننا يجب أن ننظر إلى الحديث ثم ننظر إلى الاستشهاد به أو العمل على وفقه. قال ابن الحاكم وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. حكم حاكم على أو بعدالة إنسان وهو لا يحكم بالعدالة إلا بشرطها، فهذا حينئذ يكون تعديلا باتفاق. وكذلك نحن نقول هذا الكلام في فتيا الفقيه المشترط الصحة. في فتيا الفقيه المشترط الصحة يكون تصحيحا باتفاق. أما فقيه لم يشترط الصحة بل قد يلجئه عدم وجود حديث في المسألة وهو يريد أن يألف كتابا في الفقه، وجد هذا الحديث ولم يجد في الباب سواه فاستدل به وقد يكون ضعيفا، فهل حينئذ يكون استدلاله به مصححا له؟ لا يكون، لا يكون. لكن لو مثل الإمام البخاري، الإمام البخاري وضع فقهه في صحيحه، لكنه إمام عظيم من أعظم أئمة النقد في دنيا الإسلام وفي عالم المسلمين، فهل نقبل استدلاله أم لا؟ نعم نقبل، ولكن أيضا ليس في كل كتبه، وإنما فقط في الصحيح. أما كتب الأخرى ففيها الصحيح وفيها غير ذلك. قال وأما إعراض العالم عن نعم قبل ذلك هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر يقول فيه تعقله العراقي في شرح ابن الصلاح فقال لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها ولعل له دليلا آخر، واستأنس بالحديث الوارد في الباب. وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره، وتقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال، وكما حكي عن إمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، والله أعلم. وهذه تكلمنا عنها مفصلا، وكان هناك كلام جيد للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى شرح فيه كلمة الإمام أحمد قبل صفحات يسيرة قالوا أن ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك إذا روينا في الحلال الحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل النحو سهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن، إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، وكذلك قوله في الحديث الضعيف. نعم، ولكن ها هنا نقطة، وهو قول العراقي في استدراكه، ولعل له دليلا آخر أو قبل ذلك، يقول ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في ذلك. هذا الكلام في الحقيقة كلام غير دقيق بل غير صحيح، لأننا لو فتحنا هذا الباب لقبلنا كل قول في الفقه سواء كان قويا أم ضعيفا مردودا أم مقبولا. لماذا؟ لأنه حينئذ قد يقول قائل قال مثلا مذهب كذا في هذه المسألة كذا وكذا، نقول نحن هذا كلام لا دليل عليه. يقول هو في هذا الكلام نفسه يقول لعل له دليلا آخر ولعل له دليلا لم يذكره. نحن ماذا ما هو شأننا بلعل؟ رحم الله ابن عمر ورضي عنه حيث جاءه رجل قال له لعل كذا، قال اجعل لعل عند ذاك الكوكب، اجعل لعل عند ذاك الكوكب. نحن ما نتكلم في لعل الآن، لعل وقد ويحتمل ونظن ونرى، هذا كلام لا وزن له في العلم. العلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أما أن نفتح هذا الباب لعل لعل له ذا الآخر لعله استأنس بهذا وأنه لا يذكر أدلته بل لا جميعها بل ولا بعضها، هذا كلام في الحقيقة يعين المقلدة على تقليدهم ويساعد على تحجير العقول وإغلاقها دون باب العلم ودون باب الأدلة والحجج والبراهين. يقول وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه يعني يبتعد عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. قد يكون هذا الحديث الذي عدل عنه مثلا الإمام أحمد رأى حديثا لكنه عدل عنه، فهل عدوله عنه يعني هل تركه الأخذ لفقه هذا الحديث هل تركه لفقه يشير أو يكون إشارة لنا بأن هذا الحديث ضعيف؟ لا، فقد يكون هذا الحديث عنده منسوخا، قد يكون هذا الحديث عنده عاما وهو وقف على الخاص، قد يكون هذا الحديث عنده مطلقا وهو وقف على المقيد وهكذا. فحينئذ مجرد ترك العالم حديثا معينا لا يلزم منه أنه ضعيف، فقد يكون صحيحا عنده لكنه تركه لسبب خارج عن كونه صحيحا أو ضعيفا، إنما تركه لكونه منسوخا أو عاما بوجود خاص أو مطلقا بوجود مقيد وهكذا. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فمن عنده أيها الإخوة سؤال أو استفسار في هذا الباب وإلا ففي غيره إن استطعنا له جوابا. نعم. نحن إذ نعترف فإنما نعترف بأهل العلم الذين شهد لهم، أما سواهم فنرى أنه لا يعول على كلامهم إلا ما كان عليه الدليل الصريح البين، ولقد نظرنا فلم نرى في هذا شيئا من ذلك. فالراجح ما عليه أئمتنا وعلماؤنا الذين لم يضعف أعلمهم بالسنة والحديث أكثر من 50 أو 50 حديثا، وأما أن نوصلهم إلى 100 أو إلى 140 بل إلى 150 فهذا كلام غير قائم. والله تعالى أعلم. على فكرة علم عليه الشيخ اجتمع الراوي عن المضيين مقدمون تأديب فشكوا خده وأن كثر عدد المعدين، أنا ما أجاب في هذا المعدين أن يطلع عليه المعدين ولأنه مصدق للمعدين بما أكثر من عن ظهر حال، لأنه يدور عن أمر ضامن خفي عنه. وقال له طار ذلك مما إذا لم يقل المعذب عرفت السبب الذي ذكره الجاهل، فلم إنه تاب وحسن الحال أو إذا ذكر الجاهل سببا معينا هنا إذا ذكر الجاهل ولم إنه تاب وحسن الحال إذا لم يعرف أنت تاب ماذا روى هذا الحديث في توبة أم قبل توبته؟ هو ما يتكلم الآن عن الرواية وإنما يتكلم عن الراوي، يتكلم عن الراوي، فبالتالي هو يتكلم عن الراوي، هل هذا الراوي ثقة أم غير ثقة. أما الأحاديث فالأحاديث غالبا ما يميزها أهل العصر، لأن توبة هذا الإنسان في عصر ذلك الناقد هو في الحقيقة جعله يميز أن هذا من محفوظه من قبل أم من بعد، فقوله عرفت أنه تاب وحسن توبته فيه إشارة واضحة إلى ما يميز حديثه قبل التوبة وبعدها، والله تعالى أعلم. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.